السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نذار ابن معد ابن معد ابن عدنان من ولد إسماعيل من ولد إبراهيم عبد الله ورسوله محمد. حبيبي يا رسول الله حبيبي يا رسول الله أشهد لك ويشهد الموحدون لله بأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة فكشف الله به الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين أي الموت فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. قولوا أمين. ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. وارض اللهم عن ساداتنا الكبار ابي بكر افضل الصديقين وارض اللهم عن عمر المعروف بالقوه في الدين وارض اللهم عن عثمان المقتول ظلما بايدي الظالمين وارض اللهم عن علي اقربهم نسبا على اليقين الى البشير النذير سيد العالمين محمد وعمنا معهم برحمتك ورضاك يا رب العالمين. واسال الله سبحانه وتعالى الذي جمعني بكم يا اهل دمياط الكرام على الطاعه اساله سبحانه الا يمني حتى يجمعني بكم جميعا قبل الموت عند الكعبه المشرفه وان يجمعني بكم في الاخره في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع سيدنا رسول الله محمد انه ولي ذلك ومولاه. حديثي معكم اليوم عن دواء الابدان عن دواء النفوس عن دواء القلوب. حديثي معكم اليوم عن السبب الذي به ترحم ويغفر لك عن السبب الذي يطفئ غضب الرب عن السبب الذي يمحو الخطيئة وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الشيخ انا مش قادر مش غالي، مش مليونير. طلع ولو 10 جنيه كل يوم، طب ما فيش ولو 5 جنيه، نصف جنيه، طلع اي حاجه سواء فقير او غريب، حتى تصبح ممن ينفقون لله والملك يدعيك. اللهم اعط كل منفق خلقه. ويقول الاخر اللهم اعط كل ممسك تلفا. الملك بيده عليك يا دخيل يا شحيح. قال الله، من القائل؟ من القائل؟ ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه. يا شحيح يا بخيل ستندم يوم القيامة على هذا البخل، ستقوى في جهنم بهذه الأموال وهذا الذهب وهذه الفضة إن لم تخرج حق الله فيها من الزكاة والصدقات. إنما الصدقات لمين؟ للفقراء. إنما الصدقات للفقراء ثمن مصارف الآيات. إنما الصدقات للفقراء. يا ناس، يا عالم، يا أمة الإسلام، يا أهل التوحيد، يا أهل الأموال، يا أهل الصلاة، يا أمة محمد بن عبد الله، اتقوا الله في اليتامى، ارحموا اليتامى، ارحموا الارامل، ارحموا الفقراء، ارحموا اصحاب الامراض والبلاء، ارحموا اهل العفاف الذين لا يسألون الناس الحافة، ارحموا الناس. قال رسول الله ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. قال رسول الله، قال رسول الله، والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. من فرج عن مسلما كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه. قال النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس انفعهم للناس سيدنا النبي محمد رسولكم. محمد كان اجود الناس. حبيبي يا رسول الله، كان اجود الناس، وكان اجود ما يكون في شهر ايه؟ في رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. كان اجود من الريح المرسله محمد رسولكم حبيبكم سيد الخلق محمد. كان يعطي عطاء من لا يخشى البر. قال الله في سوره البقره، ومما رزقناهم بيعملوا ايه؟ ينفقون. خذ من اموالهم صدقه. صدقه انها تعمل ايه؟ تطهرهم وتزكيهم. الصدقه طهاره للمال، بتطهر مالك. الصدقه تمنع عنك حقد الحاقدين وحسد الحاسدين، فلا تكن بخيلا. والله يا سام، لن نجد ابدا في المجتمع الاسلامي فقيرا الا بسبب بخل غني. لو كل صاحب مال اتقى ربنا وطلع زكاه مال وطلع صدقات لن تجد فقيرا ابدا، مستحيل. قال الله، هل تصدقون الله؟ هل تصدقون الله؟ وفي أموالهم حق معلوم لمن يا رب؟ للفلاح للفرح في شرم الشيخ للافراح للمطربين والمطربات لمين يا رب؟ عشان اعمل زواج ابني او بنتي في قاعه ب 100,000 جنيه 200,000 جنيه لمين يا رب؟ للمبذرين اخوان الشياطين للمبذرين اخوان الشياطين لمين يا رب؟ للسكر والعربده وشرب المخدرات لمين يا رب؟ لمين؟ للسائل والمحروم. هذا كلام من؟ هذا كلام من؟ انا عارفك تطلع وما تخافش ما تخافش من الفقر ما تخافش من الفقر. الشيطان يعدكم. طب بتسمع كلام الشيطان ليه؟ اسمع كلام الرحمن الذي قال وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. قال الله لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. من اليوم ياتمر معي بكلام ربي؟ من يقول لربنا سمعنا واطعنا؟ من يطلع صدقات لله؟ من يتاجر مع الله؟ من؟ ما تخافش. لو قطعت من مرتبك 100 جنيه مش هيقل، ده الحسن العشر امثال والله يضاعف الى 700 ضعف، بل والله يضاعف لمن يشاء. من الكريم؟ من الكريم؟ هتنفق على الفقراء والمساكين والارامل واليتامى وطلبه العلم وتسخر مالك لله فانت نعم العبد. انت متساوي مع من يحمل القران. رجل اتاه الله مالا فهو ينفق فيه اداء الليل واطراف النهار. كل وجوه الخير شكاء نعطاء منفق وما يقدرش يطلع الالاف يا شيخنا المؤلفه الا صاحب القلب الطاهر. اللهم طهر قلوبنا. الكرم والعطاء والانفاق ما يقدرش عليه اي احد الا اصحاب النفوس الكريمه المزكاه الطاهره. وخد بالك ايها المتصدق المنفق، اعلم ان من يتصدق على الفقراء والمساكين ياتي يوم القيامه في ظل صدقته. الله اكبر. ياتي في ايه؟ في ظل صدقته. شمس فوق الروس والكل خالد والكل في روح. يوم المحشر يوم عظيم مهم، والمتصدق في امن وامان بفضل الكبير المتعال الله. قال رسول الله، قال النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعه الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا يا رب اجعل اهل هذه البلده جميعا في ظل عرشك يوم القيامه. قل وامين. من السبعه دول ورجل ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. رجل مخلص، راجل اهل دين، راجل اهل ورع، راجل بيخلص صدقه. وده سر قبول الاعمال، الاخلاص. اصحى معايا، الاخلاص لابد من الاخلاص في الانفاق. اوعى تعمل زي اللي تصدق وانفق وفي كل ابواب الخير بيطلع ويجي يوم القيامة حديث أول من تسعر بهم النار. اللهم نجينا من النار يا رب. ربنا يقربهم ويسألهم عمل في المال. قل يا رب أنفقت في كل وجوه الخير، ما سبت السبيل إلا أنفقت فيه. فيقول له الله كذبت. من القائل؟ ده ربنا اللي بيقول. مش هيضحك هنا في اللي هو السمك لما انت راهبني وزمن المراهقات. لا لا لا لا، انما ده ربنا هيقول ايه؟ هو في المحكمة العليا قدام رب العالمين ربنا يقول له ايه؟ كفرت انما انفقت اليقال منفق جواد كريم عشان الناس تقول، عشان الناس تتكلم. من سمع سمع الله به وليه رأي وإنه بل عشان الناس تقول أنا وقد قيل خدت جزاءه فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. اللهم نجنا من جهنم. يبقى لما تطلع السمكة النية إيه؟ هدفك إيه؟ مرادك إيه؟ غايتك إيه؟ رقم اتنين اوعى أحذرك من المن والأذى. المن والأذى. رقم ثلاثة لشروط قبول الصدقة تبقى المن طيب حلال. الله طيب لا يقبل إلا طيبة. عباد الله أنقذوا أنفسكم من النار. قال رسول الله، قال رسول الله اتقوا النار. اتقوا، اتقوا النار ولو بشق تمرة. وهتفكر لما انت تطلع من مالك للفقراء ان مالك هيقل ورب الكعبة هيزيد. واعظم الصدقات التي تنفقها على اولادك وعلى زوجتك وعلى اهلك وعلى اقاربك. الاقربون اولى بالمعروف. على الأولاد النفقة التي تنفقها على الأولاد جد بالنية تحسب لك صدقة عند الله. صل أرحامك بهذا المال وبهذه الصدقات. قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبسط له في رزقه وينسى وينسأ له في أجل فليصل رحمه. عن ربنا الملكة عمر ويكثر مالك صل رحمك. وانا دائما اقول الرجل الكريم المنفق المعطاء اللي فتح بيته لكل الناس ربنا عمره ابدا ما يطيمه. ربنا ما يطيمش ابدا المنفق. والله الذي يطام ابدا من انفق على الفقراء واليتامى والمساكين. وان ضاقت عليه بايام او اشهر او سنوات والله العظيم عما قريب سيرى الفرج القريب والخير العظيم. هل تصدقون الله؟ هل تصدقون الله؟ قال الله في الحديث القدسي عبدي انفق. مين اللي هيقول لربنا النهارده سمعنا واطعنا؟ قولوا سمعنا واطعنا. ربنا يقول عبدي من القائل انفق انفق عليك. انت ستنفق على الفقراء على بعض البشر. وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ وما جزاء الاحسان الا ويبذلون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه في عز ما هو في تعب وشده واحتياج بينفق. يعني مش بس في السراء، لا، الذين ينفقون في السراء والايش؟ والضراء والكرب من الغيره والعافين عن الناس. يا ربي لم ينفق في الصلاة والضراء إذا كنت أنت تنفق على بعض البشر فالذي سيتولى الإنفاق عليك هو خالق البشر. الله قال النبي لبلال: يا بلال انفق بلال انفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. اتقوا الله وانفقوا على الفقراء واليتامى والمساكين، وها هو شهر رمضان، شهر الكرم، شهر الجود، شهر الانفاق، شهر العطاء، شهر الايثار بين ايدينا بعد ايام وساعات. فعلموا الدنيا يا امه الكرم، يا امه محمد، علموا الدنيا العطاء، علموا الدنيا عظمه العطاء. وانا بقول لك خدها مني لله، عاوز ربنا يفرج همك تصدق. مين فيكم عنده هم؟ كلنا اصحاب هموم وبلاء، اللهم ارفع عنا البلاء يا رب. نفسك ربك يشفيك؟ قال النبي وان كان في الحديث مقال: داووا مرضاكم بالصدقه. الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح والواقع يثبت ذلك. كم من مريض عجز الاطباء على علاجه فشفاه الله بسبب صدقه. عاوز ربنا يرفع عنك البلاء تصدق، عاوز ربنا يفرج همك تصدق، عاوز ربنا يبارك في مالك تصدق، عاوز ربنا يبارك في عمرك تصدق. تصدق، طلع لله، طلع لله من مال الله. قال الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ده هو مال ربنا وعطاء ربنا وفضل ربنا عليك وملكك المال، وبعدين يقول لك: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ويعطيك الجزاء جل جلاله. مريض وعجز الاطباء على علاجك، صدق في السر، صدق في الخفاء. علي بن حسين وعلي بن ابي طالب لما وهم بيغسلوه لقوا ظهره كله عليه خطوط سوداء من اثر حمل الدقيق والاطعمه ليلا للفقراء والمساكين. تعرف كان بيت كده 50 بيت 100 بيت الصدقه اتمنعت عنهم. اتكلم الناس اللي كان بيوديلهم ومحدش يعرف عنه حاجه ابدا، علي بن حسين ابن علي بن ابي طالب، مش يقف في البلكونه في رمضان وشفته بعيني والفقراء تحت عند الحاج كل سنه وانت طالع حاج يوزع عليهم عشرات وعشرينات والناس تبول بعض، منظر مخ حرام. ما تستناش قوت لما يجيلك، ما تستناش الفقير لما يجيلك، ما تقعدش على الكرسي بتاعك يا حاج. عيب عليك يا حاج، يا حاج اللي حاجين 7 مرات، عيب عليك. ما تسيبش الناس في اصلك وانت اللي تروح على بيوت الناس ليلا في الخفاء. حد يجيلك اكرمه، كرمه، مش زي فلان صاحب المال يشتم الفقراء ويزعق فيهم ويطردهم. فاما السائله واما السائله فلا تنهر، ما تنهرش الفقير، قل له كلمه طيبه او اعطيه حتى ولو عقاب يزيد، ما تكسرش قلبه. ثم ما تستناش الفقير يجيلك، انت اللي تروح له، لانك يا صاحب المال احوج الى الفقير من احتياجه. كده ولا ايه؟ لانك هتديله بعض الدولارات او الريالات او الجنيهات، كلام فارغ، دنيا تراب ولا حاجه. لكن انت هتاخد من ورائي حسنات، والدرهم والجنيه والدينار اللي يمشي في الاخره ولا الحسنات؟ وطلع ما تخافش. قال محمد بن عباد: منع الموجود، منع الموجود سوء ظن بالمعبود. من المعبود؟ من المعبود؟ لما تمنع وتبخل تبقى شحيح، ده سوء ظن بربنا، ده سوء ظن بربنا ان ملك هيتلف هيضيع. لا تماما، سوء ظن بربنا، وهو اللي هيضيع مالك. منعك للصدقات هيضيع مالك وهيمحق منه البركه كلها. فتطوع وانت معتقد انني احوج الى الفقير من احتياج الفقير اليه، واقول له اهلا وسهلا يا مرحبا بالكريم ابن الكريم، تعال ده ربنا بعتك لينا عشان نعطيك من مال الله، وبعدين ربنا يمن علينا بالاكل العظيم. الله اكبر. طلع صدقه، ربنا يمن عنك الكبد والسكر والامراض المستعصيه. رايح يزرع لي كده في الصين ب2 مليون، يا خبتك يا خبتك التقيله، طلع بس 200,000، 100,000، مش 2 مليون. وربنا ان شاء الله هيرفع عنك. هو حرام ان انا اصرف 1,000,002؟ لا مش حرام خالص ابدا، لكن بقولك ما تسيبك من حسابات البشر وخليك بحسابات رب البشر. الله، المرأة الفقيرة المسكينة هي وزوجها على الأسفلت منتظرين عربية تعدي، فعربية عدت بسرعة جميلة، الراجل سايق وزوجته جنبه، سرعة كبيرة، فعدى كم كيلو، فقالت له: يا أبو فلان، يا أبو فلان، بالله عليك باين عليهم فقراء جدا مساكين، ما ترجع نجيبهم لله. لمين؟ طب احنا عدينا كتير. قالت: والله ترجع لله. الزوجه ديت مرات الاخ الكريم السائق ده مريضه بقالها 10 سنوات بمرض السرطان. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاد كل مجتمع مسلم. 10 سنين وجوزها اللي جنبها ده مش مليونير، ملياردير، ولا الهم بملى قلبي وبزعل جدا لما يقابلني فلان فقير وبيسأل الناس الشارع وابن اخوه فلان الملياردير وعمه فلان المليارديه وخاله فلان المليارديه. لما يبقى في العيله حد ربنا كرمه بملايين ومليارات، والله العظيم اعرف ناس معهم مليارات وفي عيلتهم ناس ما بتلاقي قوت يومهم في قلب العيله، مش بنقول حد غريب ولا حد بعيد، في قلب العيله، وبنت عمه وبنت خالته وفتح شركة في السعودية في الإمارات وفي قطر وفي جميع دول العالم، صاحب شركات، هتموت والله العظيم هتموت وهتسيب الملايين. وخد بالك لما تموت من الطبيعي جدا ووارد جدا ان زوجتك تنساك واولادك ينسوك اللي انت جمعت لهم المليارات. فلو طلعت الارمله المسكينه، سيدنا النبي محمد بيقول: الساعي على الارمله كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار. فانت لو سعيت عن الارامل والمساكين والفقراء وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى الأثر إلى يوم الدين أما بعد. دواء الأبدان، دواء النفوس، دواء القلوب، سر محبة الخالق ثم الخلق. ما هذا الدواء؟ الصدقة. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا. اوعى تخاف من الفقر، والله ربنا ما هيتخلى عنك. واعلم انك اذا كنت كريما فالله اكرم. من الكريم؟ من الكريم؟ قال النبي: ما نقص مال عبد من صدقه. قال احد السلف: والله لاجمعن المال جمع من يعيش ابدا ولانفقنه انفاق من يموت غدا. الدين عن الزبير هو لكن ظهر قال له كله مكمل على ايه؟ الزبير رضي الله عنه. على الله. متوكل على من؟ لانه كان مشهورا بين الناس بالعطاء والانفاق والجود والكرم، فهو عارف انه كريم بس مين اكرم؟ فمش هيتخلى عنه. واخلاق؟ ولا لسه؟ فبقول له بيع الحديقه يا ابني وسد عني دين. لو ما كملش قول ايه؟ حبيبي اللي كنت بتعامل معاه لن يتخلى عني. يا مولى الزبير اقض الدين عن الزبير. يموت الزبير رضي الله عنه وابنه يبيع الحديقه ويسد الناس اللي ليها فلوس ويقول ايه بقى عبد الله بن الزبير؟ خدت انا واخواتي ونساء ابي اموالا طائله وكثيره، هذه الاموال قد زادت وفارت بعد سداد الناس. عظمت مين؟ قدره من؟ الله اكبر. ربنا يتخلى عنه؟ والله ربنا ما هيتخلى عنك. والله اللي بتساعد الناس ربك ما يتخلى عنك ابدا، لا دنيا ولا اخره. طب ده الصديق طلع من ماله كله 4 مرات. طب واحد طلع ماله كله وجه اضعاف اضعاف، يذكر بقى لان ممكن تروح ما ترجعش. دي حساباتك الخايبه وحسابات الخايبه، لكن عند رب العالمين لا. يا اللي بتحط فلوسك في البنك عشان تزيد وما تقلش، خايب عاوز تحافظ عليها طلع صدقات. ده مش كلامي، كلام الله. هل تصدقون الله؟ هل تصدقون الله؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ده كلام ربنا. لكن ابو بكر يجي له المال اضعاف يطلع تاني، يجي له اضعاف يطلع تالت ورابع، عمر يطلع نصف ماله كله قرب الى الله. اخر مره عملتها امتى؟ ولا هتعرف ولا عمر هتعرف الا ان قلبك يبقى طاهر ومتعلق بالدار الاخره. عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسره لوحده وبني رومه وعرف بالعطاء والجود والانفاق. علي تصدق بنفسه. بيه؟ مش بماله. ان الله اشترى من المؤمنين ايش؟ انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. المشتري هو من؟ من يا جماعه؟ الصفقه دي اللي بيشتري فيها مين؟ والمشترى منهم هم من؟ اهل الايمان. والسلعه المشترى ايه؟ النفس والمال. طب سيدنا علي تصدق بنفسه كيف؟ من الذي نام مكان رسول الله في الغار؟ سيدنا علي. وكان ممكن يموت ولكن تصدق بنفسه. عبد الله بن المبارك كان يدخل المسجد والناس بتصلي مع مجموعه من الصور، في كل صوره 1000 دينار، يضع عند كل نعل من نعال المصلين صوره في الناس. كان بيطلع كل سنه 100,000 دينار على مين؟ على العلماء وعلى طلبه العلم. يقول هؤلاء هم حملة القران، هؤلاء هم من يحملون حديث رسول الله، كيف ننفق عليه؟ وكان يجمع العلماء وطلبه العلم يقول لهم لولاكم، لو مش عشان خاطركم والله ما كنت عملت في التجاره ابدا، لكن انا بتاجر عشان انفق على اولياء الله. الله اكبر. وعندي من اخبار السلف ما شرحه يقول عن اهل العطاء والجود والانفاق. بنصيحة وبقصة. أما النصيحة سمعت في هذه البلدة الكريمة التي أنا عاشق لأهل هذه البلدة، عاشق لأهلها، بحبهم في الله، ربنا يجمعني بكم في الجنة، قولوا أمين. وعشان خاطركم وأخلاقكم ودينكم وعطائكم عملت الخطبة دي عن الإنفاق وعن الصدقة وعن دوائر النفوس والقلوب والأبدان. ليه؟ سعدت سعادة بالغة كبيرة عندما علمت ان في حد من الاباء فوق 70 سنة حج سعد منتصر تقريبا جمع الشباب واهل الفرح وكان صاحب فكرة جميلة في البلد دي، كان 100 واحد 80 واحد تقريبا وكل واحد بيتصدق ب 100 جنيه في الشهر، يعني في الشهر 80 واحد بيعملوا 8000 بنوا لناس وساعدوا ارامل ويتامى وفقيرات وساعدوا بزواج واعمال خيريه كبيره. قلت ايه ده؟ هو انا رايح لاهل الجود والكرم فجئت اليكم لاعلمكم العطاء والجود والانفاق فتعلمت منكم بما سمعت عنكم، ولكن اريد منكم ان تتواصلوا، ما تنقطعوش اوعى تتقطع عن عمل الخير، لان سمعت وزدت زعلني فقلت اعمل الخطبه انه بعد ما كانوا 80 بقوا 10. ينفع يا اهل الكرم؟ ينفع يا اهل الجود؟ فانا عاوز بعد خطبه العطاء والانفاق بعد ما كانوا 80 يبقوا 200 و300 و400 راجل، الاقي فينا 500 واحد من احباب الرسول؟ الاقي؟ الحمد لله كلنا بنحب سيدنا النبي محمد. انا بعد الجمعه مش هجمع من الناس فلوس ولا هاخد معايا من حد فلوس، لكن عاوز تدور على حد منتصر وعلى الشباب وعلى المهندس شريف وعلى احباب وتقعدوا معاهم، وكل واحد 100 جنيه كل شهر، 50 جنيه 20 جنيه اي حاجه، يبقى في مجلس وفي اداره وفي 10 اشخاص مسؤوله عن العمل، ونبحث الحلال ونتفقد الحلال. البلد اللي احنا فيها دي بعد 2 سنة مش هيبقى فيها فقير ولا محتاج ولا ارمله تطلع تسال الناس، ولا هيبقى فيها حد عارف يتجوز مش يتجوز، ولا فتاه يتيمه مش عارفه تتجوز مش لاقيه زواج. البلد بفضل الله هتبقى كلها معطاء، وكلكم هتبقوا اهل جود وكرم، والخير بتاعكم هيكفيكم منكم فيكم. هذه بضاعتكم مش طلعت بره، ما عملت ايه؟ ردت اليكم، وبعد ما تخلصوا البلد خيركم هيطلع للبلاد المجاوره، واهل دمياط كلهم هيعرفوا اهل كفر شحاته كفر سعد عملوا ايه، والكل يغار منكم والكل يتنافس زيكم والكل يسعى للخير زيكم باذن الله. فكونوا جميعا مفتاح خير وبركه، مفتاح خير وبركه، واسعوا لفعل هذا الامر الجميل الكبير وتفعيله. واخيرا هذه القصه ذكرت بها من قبل مرارا وتكرارا واختم بها، قصة رجل فقير الحال. اللهم اغني كل فقير مسلم، اللهم اغني كل فقير مسلم. هذا الرجل ذهب الى احد الاغنياء يوما من اصحاب الاغنياء، خبط على بابه، فخرج الرجل صاحب المال قال ماذا تريد؟ قال اعطني شيئا لله مما اعطاك الله. فنهره وزرته اكل المال، زرته للضحك، زرته الرجل الغني المشهور، لكن سمعت صوت السائل وهو عمال يبكي على الباب. قول والله لأدعون عليك آناء الليل وأطراف النهار. حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم أرني فيه هداية. الزوجة بتقول قعد يبكي على زوجي ويبكي، فبكيت على بكاء هذا السائل إلا أنني لا أستطيع أن أتكلم. ده بخيل. والبخلاء الأيام دي يا راجل عندهم اختراعات، لدرجة إن أنا عرفت بخيل بيجي يولع يولع قدام بيته في الشتاء عشان يدفى، يولع خشبتين فيبص على أول الشارع وعلى آخره، إيه؟ خايف حد يكون معدي ولا أنا جاي أدفى معاه. لا، اتخمرت كده كده بتدفى، والنار كده كده مولعة، يعني أنت مش خسران حاجة. هتفكرني بالبخيل اللي قاعد في الصحراء. قال لي بنقوم حاول تجيب بابين ثلاثة وغرض كده علينا من أربع جهات عشان ناكل. قال لي يابا ده احنا في الصحراء. يا ابني ده احنا في الصحراء. قال لا. ومين اللي هياكل معنا؟ قال لي ولا حد هيشاركنا في الأكل. قوم يا ابني غطى علينا. يا ابني احنا في الصحراء. مفيش طريق. المهم أقنع الواد إنه ماشي. جابوا الأكل وقاعدين بياكلوا، حد تاني في الصحراء معدي قاعد كان معاهم. سبحان الله الطعام مأسوم، كل حاجة بقدر ربنا، إن كل شيء خلقناه بقدر، سلام عليكم وراح بسم الله. فيبص لابنه كده يا ابني. فالمهم الراجل كان ومشي، قال له يا ابني ما تزعلش، ده قدر ربنا. قال له قدر ربنا ولا إهمالك يا ابني؟ قال لا. الراجل التاني ولع ولع، خايف حد يعدي استلفى معاه، خايف. ولو حد فيه من على بعد يطفي الولع، اول ما يعدي ولعها تاني. بخيل بخيل قلبه مريض. فاللي انا عاوز اقوله، المرأة بتقول صعب علي الراجل الفقير، لكن انا بكيت لبكائه بس ما اقدرش اتكلم. قدر ربنا وطلقت من هذا الرجل الغني البخيل، وتزوجت من رجل اخر غني صاحب مال لكنه كان كريم النفس والطبع والكرم والجود. جزاء على الباب خبط، طلع زوجي. فتحنه الاولاني سبه وشتمه، لكن الثاني عمل ايه؟ قال له يا ابن العرب يا ابن النور، شرفتنا ونورتنا يا مرحب بالسائل الكريم. وقعد يكرمه وقال له ماذا تريد؟ قال له اطعمني لله. عفا ما كلمش. دخل جوه كان الطعام دجاجه وخبز، نفس الطعام اللي كان في المره الاولى مع الزوجه والزوج البخيل، نفس الطعام دجاجه وخبز. انا خد الدجاجه دي والخبز اعطيهم للسائل على الباب. طب نعطيهم النص ونترك النص؟ قال ما عندكم ينفذ وما عند الله. النبي بيسأل عائشة النبي محمد عن الشاب مذبوحة، قالت له ايه؟ ذهبت كلها إلا الكتف. قال لا ده كلها بقيت إلا الكتف. هذا محمد يا سادة صلى الله عليه وسلم. فطلعت المرأة خدت الدجاجة والخبز كل، وطلعت للسائل بتعطيه. السائل خد الطعام وانصرف، وانصرف وإذا بالمرأة تبكي بكاء كالهستيريا، لدرجة واحد حرام من شدة البكاء. زوجها ليه تاني من جوه؟ مال في ايه؟ قالت أنا أتعجب من عظم من عظمة الله، أنا أتعجب، قالت أنا أتعجب من عظمة الله ومن مدى طلاقة قدرة الملك الحق. من الملك الحق؟ قال وبما ولماذا تعجبين؟ قال ولماذا تعجبين؟ ايه سر العجب ده؟ قالت انا اتعجب من امر ربنا، ربنا له مع عباده احوال وشؤون، سبحانه مغير الاحوال، وتلك الايام نداولها بين الناس. انا بتعجب. الراجل السائل اللي كان على الباب ده من الحرام، اقسم بالله كان من اغنى اغنياء الناس. من اغنى اغنياء الارض. اقسم بالله كان هذا الرجل من اغنى اغنياء الارض. عمارات، سيارات، اموال، كل شيء. ولكن انا ما اعجب، صار الغني فقيرا وصار العزيز ذليلا وصار الغني فقيرا والقوي ضعيفا. انا اتعجب من هذا. فقال الرجل: ومن اين تعرفين هذا الرجل؟ انت عرفني؟ قالت: كان هذا الرجل زوجي الاول. دي زوجي كان قبل منك. اللي بتعجب له هي بتقول، اللي انا بتعجب له انه في يوم الباب طرق فخرج هذا الزوج الاول للسائل شتمه ونهر وكان سبحان الله طعامه هو والدجاج والخبز ومشي وما اعطاهوش حاجه، قعد يدعي عليه ويقول حسبي الله ونعم الوكيل. فانا لا اتعجب، العزيز اصبح فقير والغني اصبح فقير. فقال الرجل الغني الكريم: اتعجبين من هذا؟ قالت: يا رجل، وهي هناك اعجب من هذا؟ قال لها: نعم، إذا علمت أنني كنت أنا السائل الأول يومئذ على الباب. كنت أنا السائل يومئذ على الباب. اتقوا الله في الفقراء، اتقوا الله في الأرض، ارحموا المساكين، ارحموا الجياع، ارحموا من لا يجدون لقمة العيش، رحموا المرضى الذين لا يجدون علاجا. قوموا يا اصحاب الاموال وابحثوا بانفسكم، اخرج بنفسك، مر على المستشفيات، ابحث عن الفقراء، ابحث عن اليتامى، ابحث عن الفقراء والمساكين في كل مكان، وقدم لنفسك شيء قبل ان تقول: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني، يا ليتني، يا ليتني كنت تصدقت، يا ليتني كنت أنفقت، يا ليتني قدمت لحياتي. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم املأ قلوبنا رحمة بالفقراء، واملأ قلوبنا رحمة باليتامى والمساكين. اللهم املأ قلوبنا رحمة بأصحاب البلاء والمرضى في المستشفيات. اللهم املأ قلوبنا حبا لأهل طاعة الله. اللهم املأ قلوبنا حبا لأوليائك. اللهم اجعلنا من المتصدقين. اللهم اجعلنا ممن ينفقون آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. يا لا تجعل في أهل هذه البلدة مريضا إلا شفيته. اللهم لا تجعل في أهل هذه البلدة مريضا إلا شفيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا فقيرا إلا أغنيته. اللهم احفظ مصر واجعلها بلد الأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل لأهل مصر من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم اجعل للموحدين فوق أي أرض وتحت أي سماء فرجا عاجلا غير آجل. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تمور وعمل متقبل مرور برحمتك يا عزيز يا غفور أستحلفكم بالله ألا تنسوا المشروع الذي ذكرتكم به، بحثوا عن الحاج سعد أو سعيد منتصر، وعن المشمهند الشريف، وعن الأفاضل في البلد الطيبة الكريمة اللي أنا بحبها في الله، وعاوزكم تكبروا المشروع اللي أنا قلت عليه، تزويج الفتيات اليتيمات، الأرامل تكفلهم، بناء البيوت، كل أعمال الخير، أستحلفكم بالله، بعدكم عدوان أنفسكم على هؤلاء أصحاب الجود والكرم والخير، أسأل الله أن ينفع بكم جميعا، وأن يحفظكم جميعا، وأن يجمعكم مع النبي في الجنة كلهم. كما أقول لكم أستحلفكم بالله لا تنصرفوا بعد خطبة الجمعة، فلقد أعددت لكم مفاجأة كبيرة ستسمعون إليها بعد صلاة الجمعة، أرجو أن لا ينصرف أحد. أقول لكم لهذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعتذر للآباء الأكابر الأفاضل على الإطالة، أسأل الله أن يجعل هذا الوقت في سجل أعمالكم جميعا، وأعتذر للإخوة خارج المسجد الذين يجلسون تحت حر الشمس، أسأل الله أن يقيهم حر جهنم وأن يجعلنا وإياهم من أهل الجنة كل يوم. هذا وصلي اللهم وسلم على محمد وأقم الصلاة. الله